واعتصموا بالدعاء المستجاب، واعتصموا بالدعاء المستجاب. واعتصموا بالدعاء المستجاب، واعتصموا بالدعاء المستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في أول حلقات هذا البرنامج واعتصموا بالدعاء المستجاب. يسعدنا أن يكون ضيفنا وضيفكم في أولى حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ أحمد صبري، إمام وخطيب مسجد السلطان أبي العلاء بمدينة القاهرة. أهلا بكم ضيفنا الكريم. أهلا وسهلا، حياكم الله. إخوة الإيمان، لا يخفى عليكم أن للدعاء منزلة كبيرة في الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، وفي حديث آخر: الدعاء هو العبادة. ولهذا سجل الله عز وجل في كتابه الكريم أدعية كثير من أنبيائه الكرام، بدءا من آدم عليه السلام وزوجه حواء، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وانتهاء بدعاء عيسى عليه السلام حينما سأله قومه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فدعا الله عز وجل: ربنا أنزل، اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لنا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وما أكثر دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة التي سنستعرضها إن شاء الله في حلقات قادمة. لكن نبدأ مع ضيفنا الكريم بأن يبين لنا ولكم أيها المشاهدون الكرام فضل الدعاء في الإسلام. ضيفنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. الدعاء هو العبادة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه لما نيجي نفهم المشاهد يعني ايه الدعاء هو العبادة. العبادة دي مبنية على التذلل، على التقرب الى الله سبحانه وتعالى. الدعاء ده هو قمة اظهار التذلل والضعف البشري. الإنسان بيظهر حالة الضعف ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه لربه وخالقه ومولاه. ولذلك سيدنا عمر كان يعلم الأمة ويقول: يعني والله نحن لا نحمل هم الإجابة، ولكننا نحمل هم الدعاء. فالدعاء ده في الإسلام له مكانة عظيمة جدا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نيجي نعلم الناس ونعلم أنفسنا ونعلم أولادنا، إنه في حالة سؤال أحد الناس بيغضب منك. سيدنا النبي يعلمنا فلسفة الدعاء وثقافة التضرع إلى الله، فيقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. يغضب عليه. تخيل هذه المكانة. ولذلك أسيادنا الصحابة كانوا يسألون الله كل شيء. حتى الصحابي الجليل كان عنده استعداد وكان بيعمل كده، وكان بيسأل الله عز وجل حتى ملح الطعام. تخيل حاجة بسيطة جدا، لكن كان يتوجه إلى الله بأدب وباحترام، وكان يتوجه إلى الله بالتذلل، إنه يبارك له في رزقه، في أولاده، في طعامه، في شرابه، إنه يرزقه حتى ملح الطعام. الحاجة البسيطة جدا. ودي ثقافة وفلسفة احنا لابد ان احنا نتعلمها ونطبقها في حياتنا. من المكان العظيمة للدعاء انه حتى سيدنا النبي كان ياخد بالاسباب، وده مهم ان احنا نعلمه للمشاهد، تاخد بالاسباب ومع ذلك لا تغفل جانب الدعاء. يعني مثلا في غزوة بدر الكبرى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصف الجيش ويأخذ بالأسباب ويستشير الصحابة، وبعد كل هذا، بعد المجهود البشري الشاق، يأتي دور الدعاء ليقف النبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل ويتذلل ويتقرب إلى الله بإظهار الضعف والمسكنة. لدرجة أن سيدنا أبو بكر يشفق على سيدنا النبي من هذه الحالة ويقول له: يا رسول الله، هون عليك، إن الله ناصرك. لأن الرداء حتى من كثرة التضرع والتذلل والرجوع إلى الله سقط من على منكي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس أدل على أهمية الدعاء أن السنة المطهرة عامرة فعلا بكثير من الأدعية في كل مناسبة تقريبا، عند دخول البيت وعند الخروج وعند أكل الطعام وعند الانتهاء من الطعام وعند اللباس وعند أثيان الأهل وعند ركوب الدابة إلى آخر ذلك. لكن ربما يغفل كثير من المسلمين عن أهمية الدعاء في هذه الآونة وفي كثير حقيقة من الأحوال، ويغفلون عن أهمية الدعاء. حتى في الحديث أن الرجل إذا أتى زوجه ودعا بالدعاء حصن الله عز وجل الذرية من الشيطان. ضيفنا الكريم، نود أن نتكلم عن أدعية الأنبياء في كتاب الله عز وجل، ونبدأ بأبي الأنبياء وسيد البشر سيدنا آدم عليه السلام وزوجه، عندما عصي الله عز وجل وأكل من الشجرة تضرع بالدعاء، فماذا قال وماذا كانت الإجابة؟ نعم، هنا احنا بنتعلم فلسفة مهمة جدا. نعم، الدعاء ده هو الملاذ اللي انت بتلجأ الى الله من خلاله. نعم، الدعاء ده مفيش حد فينا معصوم من الغلط. البشر ما عدا الرسل والأنبياء هم اللي عصمهم الله سبحانه وتعالى. نعم، أما جميعنا فيخطئ. ولذلك سيدنا آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة وعصى الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. الظلم بالإيه؟ بالمعصية، وما أكثر ما يقع الإنسان في المعاصي. وهنا هيجي دور تعلمنا للناس إن لما تعمل معصية القيامة ماشي، الشيطان ممكن يجي لك يقول لك أنت ملكش وش ترجع لربنا، أنت مش مكسوف، هترجع تقول له إيه؟ طب يعني إيه؟ بلاش ترجع لله سبحانه وتعالى. هو يريد أن يغلق عليك ما بالرجوع. لكن شوف الفلسفة، قال ربنا، ومهم جدا حط كلمة ربنا، إظهار للتعبد، للتذلل، إظهار لضعف البشري، وإظهار لقوة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الشيطان بيودي الإنسان فين، وشوف الاعتراف بالحقيقة البشرية إن أنا ضعيف وإن أنا ضللت الطريق وإن أنا أخطأت. ولذلك كلمة ربنا دي لها طعم حلو قوي في الدعاء. لو المشاهد الكريم اللي عنده مثلا أجهزة كمبيوتر وعنده المكتبة الشاملة مثلا، ويستطيع أنه يكتب كلمة ربنا، حيلاقي كل الرسل والأنبياء كانوا يتوجهون إلى الله بالدعاء بهذا اللفظ ربنا. ولذلك أنت ملكش حد يستطيع أن يمسح همك وأن هو يفرج كربك إلا من؟ سبحانه وتعالى. إلا الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك لما يجي ربنا وأنا دلوقتي عايز أعلم العاصي قبل الطائع. نعم. الفلسفة دي فلسفة أن أنت ترجع تعتذر. الاعتذار ده يكون بإيه؟ بالدعاء. إذا ما أردنا شيخ أحمد أن نتوقف عند هذا الدعاء ونفصله بعض الشيء، ربنا كما قلت ظلمنا أنفسنا. نعم. العاصي لا يظلم الله سبحانه وتعالى بل يظلم نفسه. بالضبط. كيف يعني؟ يعني المعصية دي هل تضر الله سبحانه وتعالى في شيء؟ كلا. الطاعة دي هل تنفع الله في شيء؟ كلا، مستحيل على الإطلاق. لو أن أولكم وآخركم من سيكم جنكم حديث قدس. نعم. بالضبط. ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على معصية واحدة ما ضر ذلك الله في شيء. نعم. لكن الضرر بيقع على من؟ علي أنا المذنب. ولذلك سيدنا آدم يقول قال ربنا ظلمنا أنفسنا. الظلم وقع علي أنا. تعال شوف بقى الفلسفة، لما أنا بقولك دلوقتي أنا عايز أعلم الفلسفة دي للعاصي قبل الطائع. لأنه شوف ربنا بيناديله ويقول إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. على الله. ده أنت بتنادي مين؟ ده أنت بتنادي اللي أسرف، اللي غلط. نعم. اللي الدنيا بالنسبة له خربانة، خلينا أقولها بالتعبير الدارج، اللي ما تركش شيء إلا وفعله. فربنا ينادي عليه في القرآن يقول له إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تعال نقف مع قل يا عبادي. دعنا عبادية في الآية أدعية الأنبياء، ربما نأتي الحديث فيما بعد الأدعية الأخرى في القرآن الكريم. بالضبط. لكن أنا أنا أنا أنا هدفي من قول يا عبادي. نعم. يا عبادي، ربنا نسب العاصي له. نسب الله العاصي إلى نفسه. نعم. فأنت لما تيجي تعصي الله سبحانه وتعالى وترجع تتوب، أنت ملكش إلا الله. قل يا عبادي، أي تشريف وأي تكريم هذا اللي ربنا بيلفت نظرك له؟ قل يا عبادي الذين، أنت عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على مين؟ على أنفسهم. ظلموا مين؟ أنفسهم. ما ظلموش حد تاني، هم ظلموا نفسهم. ولذلك سيدنا آدم يعترف بالحقيقة دي. بس شوف جمال ورقة إن ربنا بينادي العاصي ده عشان يرجع له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مين اللي هيغفر لك؟ مين اللي هيغسل المعاصي بتاعتك بالتوبة بالرجوع بالإنابة إلى الله؟ ده اللي أنا بتعلمه من قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ماذا كانت النجيبة قبل النتيجة؟ قبل نتيجة إن لم تغفر لنا وترحمنا. الفرق بين اللفظين ودلالة ذكر اللفظين المغفرة والرحمة. شوف يا سيدي، المغفرة هنا احنا عندنا المغفرة هي ايه؟ هي الستر على الذنب. شوف الاعتراف الجميل، شوف الآية، الله سبحانه، سبحان الله العظيم. ولذلك القرآن ده جاء بلغة العرب، جاء ليعجز العرب عن الفصاحة والبيان. شوف ربنا يقول يا عبادي الذين، الآية بتقول ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأنك المغفرة يعني إيه؟ يعني ستر الذنب مع بقاء العقاب. ولذلك سيدنا النبي في ليلة القدر لما استنى عائشة بتسأله وتقول له طب إذا جاءت ليلة القدر ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفون طب ما قالش قولي عفو عنا. اللهم إنك عفون تحب العفو عفو عنا. طب ما قالهاش لي قولي اللهم إنك غفور أو رحيم، لأنه المغفرة هي الستر على الذنب مع بقاء الإيه؟ العقاب. ممكن ربنا يستر العاصي ده بس يعاقبه على هذه المعصية. ولذلك هنا وإن لم تغفر لنا وإيه وترحمنا، الرحمة دي معناها ايه بقى؟ معناها عدم المؤاخذة على هذا الذنب. انا ضعيف وخلق الانسان ضعيفا، الله يرضى عليك. طب هذا الضعف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيّنه لنا في القرآن الكريم، لما الانسان يغلط ويرجع يعتذر الى الله سبحانه وتعالى ويرجع ويتوب الى الله سبحانه وتعالى، هل ممكن الله يقبله؟ نعم يقبله ويتوب عليه ويغفر له. بس الانسان يظهر التذلل والخشوع والرجوع ويعترف لله سبحانه وتعالى بفضله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. الدعاء هنا استجاب الله سبحانه وتعالى وغفر لهما وتاب عليهما، لكن أيضا بقيت آثار الذنب بأن نزل إلى الأرض وهبط بقدر الله في الحديث القدسي المعروف. نرجع مع بعض، إني جاعل في الأرض خليفة مش في الجنة. نعم. ولذلك سيدنا آدم خطأ، بعض الناس يقول لك انه حواء هي السبب في اخراج ادم من الجنة. لا، هذا خطأ. فعصى ادم ربها فغوى. بالضبط. نعم. وبعدين هنا تحميل لحواء ما لا طاقة لها به. نعم. ده ربنا قال للملائكة في الاول خالص قبل كل شيء اني جاعل في الارض خليفة، في الارض خليفة. لكن ربنا اهبطه بسبب ايه؟ الذنب الذي قدره على الذنب كتبه عليه المعصية. نعم. ولذلك هنا احنا بنقول ايه بقى؟ بنقول انه خلي بالك انك قد تحرم الرزق بالذنب تصيبه. نعم. كما جاء في الحديث. فعلشان كده الحق نفسك. الحق نفسك واعتصم. ولذلك اسم البرنامج ده حلو قوي، واعتصموا بالدعاء المستجاب. بالضبط. عايزك تتعلم انك تستخبى تختبئ خلف هذا الدعاء، ومش اي دعاء، الدعاء الايه؟ المستجاب. الدعاء المستجاب. ولذلك كان هذا البرنامج عشان نعلم المشاهد ازاي الدعاء مستجاب. يكون مستجاب. نعم. وازاي تعتصم وتلجأ الى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى لا يرد ابدا. لانه الفلسفة بتاعت الدعاء ان احنا عايزين نعلم الناس، في ناس كتيرة جدا. نعم. تيجي تقول لك طب انا بدعي بس دعوت ولم ارى يستجب لي. ولذلك سيدنا النبي حذر الامة. صحيح. لانه انا برضو عايز اخواني واخواتي يتعلموا الجزئية دي، جزئية انه في بعض الناس ممكن يعتدي في الدعاء ومش واخد باله. ممكن يغلط في الدعاء ومش واخد باله. يعني زي ايه؟ هضرب لك مثل. واحد عايزة تتجوز، او واحد عايز يتجوز، فيجي يرفع يا رب يا رب زوجني من فلانة. وهي تقول يا رب زوجني من فلان. ده اعتداء في الدعاء. لانه قد يكون هلاك الشخص في هذا الامر، في هذا الامر وهو ما يعرفش. ولذلك ربنا يقول لنا في القرآن ايه؟ ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. يعني ايه الكلام ده؟ عجولة. بالضبط. ويدعو الانسان بالشر، يا رب اروح الوظيفه دي، يا رب اتعين في وهلاك الانسان في الوظيفه دي. ولذلك الانسان يدعو بالايه؟ بالخير. يا رب اللهم ان كان في هذا الامر خير لي في ديني ودنياي فيسره لي وعجله لي يا رب، وان لم يكن فيه خير فاصرفه يا رب عني يا رب. انما الجزم والتحديد بان يا رب انا عايز الحاجه دي قد يكون ضرر الانسان فيها وهو مش واخد باله. نعم. هذا معنى قوله ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. شيخ احمد، الحديث يشقق بعضه بعضا او بعضه بعضا، رغم أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم وزوجه عن أن يأكلا من هذه الشجرة، نعم، وحذرهما من غواية إبليس، نعم، ولكن كما قال تعالى فعصى آدم ربه فغوى، نعم، وفي قول آخر نسي ولم نجد له عزمة في موضع آخر. هل يكون النسيان وضعف العزيمة هما السبب في الوقوع في المعصية؟ بالضبط. ولذلك احنا بنعلم اخواننا الدعاء واخواتي اللي بيسمعونا دلوقتي انه بلاش ننظر الى الناس نظرة الايه الاحتقار، انه الواحد ممكن قد يكون الضعف وقد يكون النسيان سببان اصيلان في وقوع الانسان في المعصية. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فناسيا ولم نجد له عزمة. يبقى النسيان وضعف العزيمة. والانسان انسان ليه؟ كثير النسيان، كثير النسيان. فالانسان فعلا لو اخطأ، لو نسي، لو العزيمة بتاعته ضعفت، ماذا يصنع؟ يرجع يعتصم بمن؟ بالله سبحانه. بالله. زي سيدنا آدم ما عمل. نعم. سيدنا آدم نسي، العزيمة بتاعته كانت ضعيفة، فنسي، فأكل من الشجرة، فاعترف لله. فلما اعترف وأقر إقرار المذنب، إقرار الضعيف للقوي، إقرار العبد الذليل، نعم، لله سبحانه وتعالى، نعم، ده هي دي فلسفة الدعاء بقى. ولذلك سيدنا النبي يقول الدعاء هو الإيه؟ هي العبادة. هي دي العبادة بقى. نعم. ان انا ارجع اعتذر له، اقول له انا اسف، انا اخطأت، لان انا ضعيف، انا نسيت، انا غلطت، انا غصب عني. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى انه جعل دي في ايد مين؟ في ايده هو. نعم. في ايده هو. نعم. انت ارجع له هو سبحانه وتعالى. نعم. ان الله يغفره الذنوب جميعا، جاء كلها كل. نعم. مين اللي هيغفرها؟ مش حد بينك وبينه. صحيح. مفيش واسطة بينك وبينه. صحيح. سبحانه وتعالى. نعم. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي، هو ولم يجد له عزمة. نعم. وفي موضوع آخر فعصى آدم ربه فغوى. نعم. ومع ذلك هما الاثنين تاب واستغفر. نعم. هل أحست أمنا حواء بأنها قصرت في أن تصرفه أو أن تثنيه عن هذا الضعف وعن هذه المعصية؟ بالتأكيد. آه. لما الآية بتقول إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. آه. ما قالش سيدنا آدم قال ربي ظلمت نفسي. آه. لا، ده هما الاثنين مسؤولية مشتركة هنا. آه. المسؤولية مشتركة. ولذلك الزوج دي فلسفة الله يرضى عليك تفتح جزئية في منتهى الخطورة. الزوجة اللي تعرف ان زوجها بيعمل غلط، هي مسؤولة معاه. نعم. ان هي تقف في ظهره. ومن اللي ربنا سبحانه وتعالى يلقوا انفسكم واهليكم. نعم. نارا. الزوج من اهل الزوجة كما انها من اهله. فلما سيدنا ادم ربنا سبحانه وتعالى بين في القرآن ان من اللي اخطأ آدم. سيدنا آدم. ولقد عصى. لكن في الأكل هم الاثنين. فأكل منها. آه. لكن البداية ممن؟ من الرجل. من آدم عليه السلام. نعم. يعني شوف تبرئة الله سبحانه وتعالى لستنا حواء. ومع ذلك هم الاثنين يرجعوا يعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. فالزوجة اللي تعرف إن زوجها بيعمل غلط تقف جنبه. تسدده. مش تقف جنبه تساعده إن هو يعمل المعصية. لا، تقف جنبه. بعضهم أولياء وبعض معروف عن المنكر. نعم. بالضبط. نعم. تقف جنبه علشان تحجزه عن الوقوع في هذه المعصية. ويرجعوا هم الاثنين بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما قرنا بين موقف آدم وزوجه في الأوبة والتوبة والدعاء الذي ذكرناه على النقيض موقف إبليس عليه اللعنة حتى تتضح الصورة. نعم. عصى الله سبحانه وتعالى وأبى السجود لآدم. نعم. واستكبر، فكان مصيره الخسف وغضب الله عز وجل عليه وعلى نسله إلى يوم القيامة. نعم. هنا نتحدث أو نعقد مقارنة بين الذي كما قلت فضلتك يعصي ثم يعود. نعم. مستدركا مسرعا، وبين الذي يصر على المعصية. شوف هنا احنا هنبين حاجة ولم يصروا على ما فعلوا ما يعلمون. بالضبط. نعم. شوف هنا احنا هنقول حاجة يعني هنجيب مفاجأة من العيار الثقيل جدا جدا. الكلام ده مش تهويل للمعصية ابدا ورب الكعبة، لكن هي دي فلسفة الإسلام. لما يجي الله سبحانه وتعالى يتكلم عن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. تخيل كل المصائب السوداء دي لما تنقل من الناحية اليسرى إلى الناحية اليمنى. الفضيحة اللي الواحد وقع فيها، الجريمة الكبرى دي، الزنا والعياذ بالله، في لحظة. النسيان. نعم. ضعف العزيم. الشيطان. نعم. فيجي الإنسان يقع فيذل تذل قدم يقع فيرجع يصحى يستيقظ. طب أنا آسف، طب أنا غلط، أنا ضعيف، فيبدل الله سبحانه وتعالى الفضيحة دي إلى حسنات. ولذلك العبد ده يجي يوم القيامة يقرأ السجل بتاعه فيلاقي فيه حسنات هو ما عملهاش، فيسأل الملائكة ويسأل الله سبحانه وتعالى، فكل الغدرات والفجرات تحولت لحسنات، فيوم يسأل يقول ربنا يا ربي هل سجلت الملائكة كل الغدرات والفجرات؟ فيقول لما يا عبدي؟ يقول يعني ممكن يكون الواحد وقع في مرة كده في حاجة ولا ونسيت الملائكة أن تكتبها. طمعا في أنه يأخذ الحسنة. فتخيل بهذا الرجوع، وهذه دي فلسفة الإسلام، دي فلسفة فتح باب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن شوف على النقيض، إبليس لما عصى الله سبحانه وتعالى وتكبر طرد ربنا، ومع طرده من رحمة الله سبحانه وتعالى ومع حكم الله عز وجل عليه ومع الحوار اللي دار بينه وبين الله سبحانه وتعالى أصر إبليس على أن يظل على موقفه وعلى أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بابتعاده عن اعترافه بالذنب. وهذا هو الفرق كما جاء في الحديث، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخير الخطائين، لا كلمة خير، خير الخطائين خير التوابون. خير دي معناها ايه؟ انك انت لما تغلط تبس ارجع توب زي سيدنا آدم. يا رب انا ظلمت نفسي، تشبه اباك في المعصية وتخالفه في التوبة بالضبط. في كل حاجة بقى. يبقى ناخد من سيدنا آدم ان هو لما نسي وعصي الله سبحانه وتعالى فرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أقر بضعفه وبرجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن أحد سببي المعصية ضعف العزيمة. وهذا مدخل حقيقة أساسي ورئيسي في كثير من الذنوب، بل في معظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان. تزيين إبليس للشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام. كيف أن الممنوع مرغوب، وكيف أن أحدنا تكون عنده زوجه مثلا أو أولاده أو مال حلال، فيأتي الشيطان فيزين له الحرام كي يأخذ منه وكي يوقع نفسه في هذا الموقع ويرد نفسه المهالك. شوف الله سبحانه وتعالى تزين المعصية، الشيطان المعصية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. طب ما تزعلش، شوف ختام الآية، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حط الاثنين قصاد بعض، حط متاع الحياة الدنيا، الحياة اسمها الحياة الايه؟ دنيا. يعني ايه دنيا؟ الدنو تسفل الاقل والضعف. نعم حاجة تحت خالص. ولذلك والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم. من الحاجات اللي احنا قلناها دي من التزيين اللي بيجي الشيطان، وليك سيدنا النبي يعلم للناس فلسفة في منتهى الجمال والرقة. العيال دلوقتي اللي بتعمل تحرش وبتاع الحاجات دي كلها مش فاهم حاجة. صحيح. انت بتأذي نفسك لانك بتفوت على نفسك فرصة عظيمة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يملأ قلبك بالحلال وكمان هيعوضك في الجنة. بس تعالى خلينا في حتة تسمع يقول أنبيكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم. نعم. جنة تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وأزواج مطهرة. شفت بقى الفارق بين وأكثر من ذلك رضوان من الله. شوف كم سيدنا النبي يجي يعلمنا فلسفة في منتهى الجمال. إنه إذا رأى الإنسان امرأة أعجبته فأثارت في نفسه شهوة فليأتي أهله. ليه يا رسول الله؟ ليه سيدنا النبي؟ قال فإن معها مثل الذي معه، وإن كان عزبان فليصم وليعتصم بالله وليصبر نفسه. ومن يستعفف يعفه الله، يعفه الله سبحانه وتعالى. ولذلك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله سبحانه وتعالى. فما الإنسان ما ينسقش وراء هذه الأوهام وهذا التزيين، لأنه يعني الشيطان يزين هذا لكن فيه في في في في في حقيقته هو الهلاك والعياذ بالله. وهو ربنا ذكر وزين لهم الشيطان أعمالهم. تزيين من أحد أو إحدى وسائل إغواء الإنسان، تزيين وإظهاره في صورة حسنة هو في الحقيقة قبيح. بالضبط. ولا ندري الشجر التي نهى آدم عنها عليه السلام، قيل أنها تفاحة وقيل غيرها، لكن لا شك أنها ليست أطيب ثمار الجنة. وحتى لو كانت ينبغي هنا المقاومة النفس ومجاهدة النفس. ما دور المجاهدة والتزكية والتربية في ردع النفس عن المعصية عند الضعف؟ الناس ممكن تقول لك الحياة فيها فتن. فيها فتن، بس شوف الله بيقولي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لما الواحد يجي يقف مع الآية دي يعني ايه والذين جاهدوا فينا؟ يعني مسك سلاح كده وأحد يحارب به في ساحة المعركة؟ لا، الأمر أكبر من ذلك. ده جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، جهاد الشهوة، جهاد الباطل. والذين جاهدوا فينا. قد تكون الشهوة على الإنسان شديدة، قد تكون الفتنة على الإنسان شديدة جدا، وتحتاج منك مجاهدة. مجاهدة يعني إيه؟ من المقاتلة. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا. المصابرة يعني إنك تصبر نفسك، تجاهد نفسك، لأن حفت الجنة بالمكاره، زي ما حفت النار الشهوات. بالشهوات. تجاهد نفسك، يعني والذين جاهدوا فينا، إنك تقف تقول أنا سأمنع نفسي من هذا، سأمنع نفسي من هذا الطريق، وتنتصر مرة وتقع التانية، وبعدين تنتصر التالتة، إلى أن يثبتك الله سبحانه وتعالى، لحد ربنا سبحانه وتعالى ما يطلع على ما في قلب العبد، ليعلم الله في قلوبكم خيرا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فمجاهدة الإنسان لنفسه لها دور فعال في تزكية النفس، وفي بعد الإنسان بعيدا عن طريق المعصية. وده اللي سيدنا آدم عمله، لأنه جاهد نفسه بعد ما وقع، صحي من النوم، فلما استيقظ رجع، يا رب أنا آسف، أنا بعتذر إليك، ظلمنا أنفسنا ومناش حد إلا أنت. شوف الاعتراف بالعبودية والتذلل لله سبحانه وتعالى، ظلمنا أنفسنا، بيزكي نفسه بقى بالاعتراف. إزاي يزكي نفسه؟ إزاي يرفع نفسه؟ ما ينزلهاش في المعاصي، لا يرفعها. يا رب أنا أخطأت بأن أنا خالفت أمرك، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا مناش إلا أنت يا رب. أنا مليش إلا حد إلا أنت. فلما يجي لك الشيطان يقول لك ما ترجعش، قول له غصب عنك أنا سأعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أنت لما بترجع في نفس التوقيت الله بيقبلك. وفي نفس الوقت الشيطان بيجي بالتراب ويحط على دماغه. ليه؟ لأنه هو عصى الله ولم يتب. أنت عصيت ربنا وتبت. هذا هو الفرق. فهذا هو الفارق بين الاثنين. فيقف يشيل التراب، لان انت فلتت من ايده، لان هو عايز ايه؟ طبعا عايز ياخدنا معاه. فاحنا بنرجع، لما نغلط نرجع، طب احنا اسفين، احنا غلطنا يا رب، فيتوب الله عليه. فالشيطان يقعد يشيل التراب ويحط على دماغه، ويبكي ويحزن، لانه هو كانت امامه الفرصه انه يتوب وما تبش، انه يرجع وما رجعش. لكن الفرصه جات لك، فانت استثمرت هذه الفرصه فعدت الى الله. فلما يجي لك يقول لك ما ترجعش، قول له لا، عندا فيك سأعود إلى خالقي سبحانه وتعالى. لا شك شيخ أحمد أن هناك حكمة في هذا الأمر، يعني كان مقدور الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخليفة في الأرض مباشرة، وأن لا يهبط من الجنة. ولهذا في الحديث الصحيح أنه لما حج آدم موسى، لما سيدنا موسى لام سيدنا آدم على المعصية، فقال يعني أتحاججني في أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. الحكمة في هذا الأمر، هل في هذا الأمر تسلية لكل إنسان، وأنك يعني إذا كان أباك نفسه وأبوك نفسه وآدم قد أخطأ، فإذا يعني هذا الأمر فيه يعني بيان مثل ونموذج أنك لست معصوما كما قلت فضلتك، يعني إذا كان أبو البشر أخطأ، فإذا أنت أيضا رحمة. يعني دي رحمة الله، دي الرحمة الجميلة الطيبة الرقيقة الرائعة اللي بتنزل على القلب كالماء البارد في وقت الظمأ. ودي رحمة الله الرحيم الرحمن الغفار التواب، الذي يقبل التوب، الذي يتجاوز عن عباده، الذي يغفر للناس. يتخيل لما تيجي تضم الكلام اللي حضرتك بتقوله لتنزل الله في الثلث الأخير من الليل، في كل ليلة تنزلا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وينادي هل من تائب فأتوب عليه. ليه الكلام ده؟ ليه ربنا يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله، وينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، وينادي حتى يطلع الفجر. ده ليه؟ ده للاعتراف للبشر بأن أنت ضعيف مسكين، قد تغتر بالمعصية، قد تفتن بها، قد يسقطك الشيطان في هذه الحفرة العميقة. هل معناها ان احنا نحط التراب على دماغك ولا نمد ايدينا ونطلعك منها وتخرج منها؟ ولذلك دي في قمة الفلسفة الرائعة اللي ممكن تكون في الفترة دي غابت عن عدد كبير مننا، واحنا بنشرح الاسلام لنا. واحنا فيه مقال رائع، أنا عايز المشاهد يروح يقرأ المقال ده، أنا مش عارف الكاتب بتاعه، لكن هو تقريبا على موقع إسلام وي، طريق الإسلام. كاتب مقال بعنوان أدب المعصية. أدب المعصية، هي المعصية لها أدب؟ بس إزاي المعصية دي بتأدب الناس لما يرجعوا يتوبوا ويعرفوا إنه ما لهمش إلا الله سبحانه وتعالى. تفكرك بإنك أنت حاجة وحش قوي، إنك تغلط. والإنسان كده اللي بيسمعني دلوقتي ساعات بنفتكر كده اوقات الواحد بيكره نفسه فيها أي. ان هو اخطا, يا ده انا كنت وحش قوي ازاي انا اعمل الحاجه دي, ويكره الوقت اللي هو عمل فيه المعصيه ويكره المعصيه. اقول له هنيئا لك, دي علامه من علامات قبول ربنا لك, وان سبحانه وتعالى قبل منك فكرهك, ولكن الله حبب اليكم الايه الايمان وزينه في قلوب وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فانت بتكره المعصيه فبتكره الوقت اللي انت غلطت فيه. اقول لك اوعى تزعل من المعنى ده خالص, ده ربنا سبحانه وتعالى رزقك بهذا الشعور عشان يفتح لك الباب على سبحانه مصراحة. وتعالى وكما جاء في الاثر, رب طاعه اورثت كبرا وافتخارا ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. في سورة العرف نعم, فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما, يعني كأن هدف الشيطان هو كشف العورة وإلى آخر ذلك. شفت الإسلام ده مبني يا أخي حتى في تعلمنا للرجوع والتوبة. لما تغلط ما تفضحش نفسك, أما تغلط ما تفضحش نفسك أبدا, استر نفسك, استر على نفسك, لأن كله معفو عن المجاهرين. الشيطان ده عايز إيه؟ المجاهرة ونشر الفتنة, عايز نشر الفتنة بين الناس, عايز نشر القبائح بين الناس, عايز نشر العورات بين الناس. لكن شوف حتى الله سبحانه وتعالى يبين هذا المعنى, إن الشيطان الهدف الأسمى له انه يفضح الناس, ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ليه هو عايز ايه؟ هو عايز يكشف البشر, وكشف نعم. فالله سبحانه وتعالى يريد لك العفاف, يريد لك الستر, يريد لك الطمأنينة والراحة. ولذلك قارن بين الامرين, شوف ده عايز منك ايه وده عايز منك ايه. سبحانه وتعالى يريد لك الخير والبركة. هو اراد انه يهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. هل من مداخل الشيطان لاغواء الانسان الملك والخلود في الارض على قدر ما يريد الدنيا وملكها وزينتها, والخلود على قدر ما يعصي؟ ما فيش حد فينا ما بيحبش الدنيا. انا بحب الدنيا, كلنا نعم. كلنا يحب الدنيا, كلنا النفس مجبولة على كده. النفس مجبولة على حب الخير, على حب الفلوس, حب المنصب, حب الجاه, زين الناس كما ذكرت الآية بالضبط. نعم بالضبط. فده مدخل من مداخل الشيطان. ولذلك الواحد لما نيجي نعلم الناس فلسفة الحياة, فلسفة الوقت, فلسفة ان ربنا سبحانه وتعالى يعمر حياتك بالخير والبركة, بدل ما تملاها بالحاجات الأخطاء وبالعيوب وبالحاجات دي كلها, وإن الشيطان يشحن هذه الحياة بهذه الأمور الغير مرغوب فيها. لا, اشحن حياتك بالخير وبالطاقة الربانية. اللي تنور حياتك كلها وتنور قلبك, ويبدو هذا على حركاتك وسكناتك وكلماتك وفي قلبك وفي كل شيء. فمن مداخل الشيطان أنه يوسوس للإنسان بالخلود في الأرض. بالملك, بالمال. ولذلك اللي بياخد رشوة بياخدها ليه؟ عايز يجيب عربية جديدة, عايز يجيب عربية حديثة معهوش, فيضطر ان هو يلجأ. يقولوا طب هنديك 10,000 وابني عمارة والعمارة تنهار بعد شوية, مش مشكلة, ما ارواح الناس مش بالنسبة له مش قد, هو عايز يجمع وخلاص. فلذلك دي من مداخل الشيطان, وربنا بيعرفها لنا عشان يقول لنا اوعى الشيطان ياخدك من هذه هذه السبيل. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. يا الله, كأن اللي بيعمل معصية حتى لو هو لابس بيكشف نفسه. ويكشف عورته قدام الناس. وسيكون بين الناس في يوم القيامة إن لم يتب الله عليه مفضوح. والسوءه بتاعته بينه وواضحة. من فينا يتمنى أن يقف قدام ربنا مكشوف السوءه والعورة قدام الناس يوم القيامة؟ مين فينا يحب يقف مستور وربنا ستره بالحياة والتوبة والاعتصام بالدعاء المقبول؟ مين فينا يتمنى هذا؟ كلنا ذلك الرجل. كلنا يتمنى أن يستر أمام الله سبحانه وتعالى. في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حتى أنه غوى بقدر الله أبانا آدم وأمنا حواء عليهما السلام. كيف نضيق مضايق أو مجاري الشيطان في الإنسان على قدر ما نستطيع؟ أولا لابد أن احنا نعترف لله بضعفنا في الحتة دي. وربنا ذكر هذا في القرآن. وخلق الإنسان ضعيفة, وربنا قال لنا المقابل بتاعها إن كيد الشيطان كان ضعيف. الله. طيب, ما هو طالما أن كيد الشيطان ده, هو الشيطان ده يطول مني ومنك إيه؟ الوسوسة الإغواء والوسوسة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. اللي بتيجي تصلي تقول لك أنا حاسة أن حاجة حيشاني ومنعاني. لا لا، الشيطان ما جابش عصايا وضربني على إيدي وقال لي ادخل الباب الحرام ده، اعمل الحاجة دي، سيب الصلاة. لا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا بس قلت لكم تعال، فأنا مشيت وراه فسمعت كلامه. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهنا المسألة كلها بتكمن فين بقى؟ إنه الشيطان هذا الخناس، هذه الوسوسة، هذا الكيد ضعيف. طب تنتصر عليها إزاي؟ بالاعتصام بالله، بالاعتصام بالله سبحانه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصم بالله سبحانه وتعالى، استعيذ بالله سبحانه وتعالى، اتعلم يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه وهو بيشرح الكلام ده. ولذلك سيدنا النبي هو بيذكر الكلام ده عند إيه، لما تيجي تصلي يجيلك مباشرة على طول خنزب الموكل بالصلاة. يجيلك على طول الشيطان، اسمه خنزب ده أو اسمه خنزب أو خنزب بالتشكيلات دي كلها، المهم دي كلها واردة في الكل، بس يجيلك ليه؟ عشان مش عايزك تكلم ربنا ويكلمك. طبعا مش عايز يكون في حوار بينك وبين الله. مش عايز يكون لا قعدنا لهم صراطك المستقيم. مش عايز يكون انت تقول في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم ويقول لا قعدنا لهم صراطك المستقيم. هو الصراط المستقيم ده كأن الصلاة هي الصراط المستقيم. فهو يجي لك يقعد لك عشان يطلعك بره الموضوع ده كله. فيجي سيدنا النبي يقول لك فإن أصابك منه شيء فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله في الشيطان الرجيم. اعمل كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كم مرة؟ ثلاث مرات، مرة اثنين ثلاثة عشرة مية لحد ربنا ما يصرفه عنك. الشيخ الإسلام يقول لك ايه، مثل الشيطان في هذا الموقف كمثل الكلب. وظيفة الكلب حراسة الغنم. لو حضرتك بتعدي من على الغنم قاتلك الكلب، يطلع يهجم عليك ويقاتل وبتاع وعايز يقطع هدومك. فإن أمسكت حجرا أنت وضربت الكلب يهجم عليك يزداد في المقاتلة ويقول أقوى منك. وكن يهجم عليك ويعورك. فتقوم تعيش تريح دماغك. يا صاحب الغنم، يا صاحب الكلب، يا صاحب الكلب. فيجي يحط رجله على دماغ الكلب حتى تمر بسلام. فانت بتيجي تقول له يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب انا بلجأ اليك، انا بعتصم بيك، انا بعوذ بيك، انت القوي وانا الضعيف. بارك الله فيك. حجة كثير من الذين يقعون في المعاصي انهم ضعفاء وان الشيطان اغواهم، وفي سورة النحل انه اي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني إذن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا. الإيمان والتوكل هما السبيل لرد كيد الشيطان، ما استطاع الإنسان ذلك سبيلا. الإيمان يعني إيه؟ ما تيجي كده نفسرها مع بعض. يعني إيه؟ هو الإيمان في حديث سيدنا النبي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلو يومر. مش كده؟ شو ده الإيمان؟ طب ننزل الإيمان واقع عمل. الإيمان إن كل واحد فينا يخاف من الله. أنت متجوز، واحدة اثنين ثلاثة براحتك، بس اعدل يا أخي. عندك أولاد، اعدل يا أخي. وظيفتك يا أخي، لازم تاخد رشوة؟ لازم تاخد السولار وتبيعه برا؟ هو لازم تاخد رشوة عشان تخلي الناس يعملوا حاجة غلط؟ هو لازم تطلع فلوسك بالربا؟ هو لازم تقعدي تتكلمي في اعراض اخوانك واخواتك؟ انت مالك يا عمي؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. الايمان يعني ايه؟ يعني ان انا انزل الايمان ده واقع عملي في حياه الناس. طب اسمع بقى القنبله اللي جايه دي، اسمع المفاجاه اللي جايه دي. ايه المفاجاه دي؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. الله اكبر. طب اذا كان ربنا بيدافع عنك من ابليس ومن اعوان ابليس ومن شياطين الانس والجن، مين هيغلبك؟ اذا كان الله سبحانه وتعالى هو ظهرك وظهيرك وهو اللي وهو اللي انت بتأوي اليه، بس حقق الايمان بشرط، هو يدافع عنك. في قراءه تانية الايه ان الله يدفع عن الذين امنوا. انت ضعيف، هو قوي سبحانه وتعالى. ولذلك حقق الايمان في حياتك عشان ربنا يدافع عنك ويدفع عنك وسوسة هذا الشيطان الرجيم. وحتى يطرده بعيدا عنك وبعيدا عن قلبك وعن عقلك وحياتك وأسرتك وأصحابك وجيرانك. بأمر الله سبحانه وتعالى. شيخ أحمد، مر الوقت سريعا وبقي الدقائق والكلام عن الدعاء ودعاء سيدنا آدم، فنرجو أن تختم بدعاء إن شاء الله. إن شاء الله نختم بدعاء، وأنا أطلب من إخواني التذلل الآن لله سبحانه وتعالى، وليذكر كل منا عملا صالحا الآن تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا هستأذنك أن الدعاء كل النهاردة يكون لبلدنا، لمصرنا، والإخواننا المستضعفين في كل مكان. إن شاء الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم اجعلنا في ضمانك، واجعلنا في أمانك، واجعلنا في إحسانك. اللهم ألف بين قلوبنا، واحقن دماءنا، وصن أعراضنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. يا الله، يا رحيم، يا رحمن، يا حنان، يا منان، يا ذا الفضل والإحسان، يا من تقول للشيء كن فيكون، نسألك أن تصب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.